واسألك ربنا التقوى في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التقوى في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التقوى في الدنيا والآخرة. وصلي على خاتم المرسلين علي وعلى آله الصلاة والسلام. آمين. نحن بتوفيقنا الله سبحانه وتعالى وزلنا نقف مع الحالات الخمس التي صح أن يتهم فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن الحالة الأولى وما إياك عن نقلها من تحتال، وقد كانت الثلاث الرباعية التي ترك فيها نبينا صلى الله عليه وسلم التشهد الأرض. وفي آخر هذا اللقاء وقفنا مع الحالة الثانية أيضا وهي الصلاة الرباعية التي صلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم ذكره صحابته بذلك. وهذه الحالة كما قلنا الذي حدث بها وقد حضرها وشهدها والصحابي الجليل سيدنا ابي هريره، فقد تحدثنا عن كل مثل موجزه عن هذا الصحابي الجليل وهو سيدنا ابي هريره، وقد حدث عن هذه الحاله، وحينما حدث عنها كان قد نسي هذه الصلاه كانت صلاه الظهر وكانت صلاه العصر، فكان احيانا يحدث انها صلاه الظهر واحيانا يحدث انها صلاه العصر. ايا كان الامر فهي صلاة رباعية وهي صلاة سرية. وابو هريرة يصف لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين سلم وتحلل من صلاته. فقد قام الى خشبة في مقدمة المسجد اتكأ عليها وكان يبدو على وجهه الغضب لأنه ليس في حالته الطبيعية، وثبت بين أصابعه. ثم دعانا ذلك إلى أن نتحدث عن تثبيت الأصابع في المسجد وأن نبين القول الفصل في ذلك كما قلنا في اللقاء الماضي. ثم كما يقول أبو هريرة كان في الناس أبو بكر وكان فيهم عمر، وكلاهما من اقرب خلق الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا لم يجرؤ واحد منهم على ان يتكلم معه مهابة واجلالا واحتراما له، نظرا لانهما قد راياه في حالة غير طبيعية. وقد استفدت من ذلك ان الامر لا يسمح بالكلام معه، وكلاهما سكت، وكما يقول ابو هريره وفي الناس ابو بكر وعمر فهذا ان يكلم. كما قلت غلب على ابي بكر وعلى سيدنا عمر المهابه، وهناك من غلب عليه العلم وهو صحابي جميل يقال له ذو اليدين. وفي حديثنا عن ابي هريره قلت لكم الرجل احيانا مثنى واحيانا مثنى، ففي هذا الكلام لقلنا فيه اسم وفي كنيه وفي لقب. الاسم العلم الذي ادعى عليك وسماك به ابواك محمد علي سعيد احمد. الكنيه ما بدأ باب او ام، نقول ابي فلان وام فلان بيبقى اسمها ايه؟ كنيه. واما اللقب ما يشعر بمدح او ذم، اقول فلان، او في ناس بتلقب نفسها الاعرج الاعور الابله كده، القصير الطويل، هذه كلها تسمى القاب. وقيل هذه الالقاب على سبيل الذم فهذا نوع من انواع الاغتياب اذا قيل في غيبة صاحب هذا اللقب، واما اذا قيل في وجوده وفي حضوره فهذا معروف كانك تسبه، الا اذا كان هو يرضى بذلك. يعني في واحد ينزل اعلان عن نفسه يقول لك محلات الاعرج هو اللي كتب فيه فعل الغنة كله، وبعدين تروح تبص عليه يطلع فعلا ايه اعرج، هو راضي ولا مش راضي؟ خلاص راضي هذا لنفسه، فحينما انا اتي واقول الاعرج وانت تقول الاعرج لا نقول بهذا قد اغتبناه او انتقصناه، لانه هو الذي رضي ذلك ليه لنفسه. ايضا احيانا قد لا يعرفه الناس الا اذا عرفته بذلك، يعني تقعد تقول له يا اخي سعيد، يقول لك سعيد مين؟ انا مش فاكر. يا عمي سعيد اللي كان يقول لك انا مش فاكر خالص، تقول له سعيد الاعور ده. انت ها هنا قلت الاعور ولقبت بهذا اللقب، هل تريد ان تذمه؟ هل تريد ان تغتابه؟ لا لا، انما انت لم تجد طريق لتعريفه الا ايه الا ذلك، كان في طريق اخر يجب عليك ان تلجأ اليه. فانت احيانا تلقب الناس من باب انهم رضوا بذلك، وده اللقب الذي يشعر بالنيه كما قلنا بالذنب، لان اللقب الذي يشعر بالنقص مفيش حد يكرهه، سواء قلت في غيبة هذا الرجل او في حضوره هيحب ذلك او ان يكرهه، يحبه، لكن هنتكلم على ما يشعر بالنيه بالذنب. فلما ناتي لهذا الحديث ان ابوها يقول فقام ذي اليدين، فاعتقد ان التعبير بذي اليدين ده اسمه ولا كنيته ولا لقبه؟ مفيش واحد يسمى بهذا يقول ذي بمعنى صاحب، في عمر كنت واحد يسمى صاحب اليدين يسمى كده، فمسألة الاسم دي مستبعدة وليست بكنية، لان ما فيها لا اب ولا ام، ما قلناش ابو فلان ولا فلان، اذا هذا لقب لقب بذي اليدين. طيب هو ده لقب، طب اسمه ايه؟ هذا الرجل كان يسمى في الحقيقة بالخرداق، اسمه ده الخرداق، صحابي معروف وان كان كما قال يعني ماليش تاريخ طويل قوي ولم يذكر له تاريخ طويل كسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن اشهر شيء لهذا الرجل هو هذا الايه؟ هذا الحديث اللي احنا مع اكثر شيء يعني جاء فيه ذكره واستشهر به هذا الحديث الذي نحن بصدده، ولذلك الحديث هذا الحديث عرف بحديث ذي اليدين، خلاص قصه ذي اليدين معروفه بهذا اسمه كما قلت الخرداق. وقال سيد يا ترى ليه هو لقب بهذا اللقب؟ فجاءت اقوال ثلاثه، والاقوال الثلاثه مجتمعه فعلا فيه، يعني ما بتكونش ان واحد يجي يقول لك هو لقب عشان كذا، والثاني يقول لك لقب عشان كذا، الثالث يقول لك لقب عشان كذا، ان بين هذه الامور تعارض، لا كل وقت لك مجتمع فيه. ازاي؟ قالوا هو لقب بذي اليدين وطول في يديه على غير العادة، يعني كل انسان يبقى فيه نسبة وتناسب بين طول الذراعين وطول الجسد، ويقدرش يقول كل الاذرع طولها، لان مش كل البني ادمين طولهم واحد، يعني انا اعتقد لو ان الذراع جاء بنسبة واحدة طول مثلا الذراع مثلا هعتبره كده طوله مثلا نص متر، طب لما كان يجي راجل مثلا قزم وهو طوله اصلا نص متر يبقى دراعه فين؟ كده نعم نعم نعم. ولما يجي واحد مثلا يبقى كده ما انتوا عن بتوع ال بلاش عمالقه بتوع اللي يشتروا الطوابين في الجوازه ولا بتوع الكوره اللي هي اللي فوق دي السله دي لسه الواحد فيهم يقول لك مش عارف طوله مش عارف 3 متر وكام، ايه ده ايه 3 متر؟ ده موجود حتى لا فلما يبقى طوله 3 متر وكام ودراع ونص متر يبقى دراع فين بالظبط؟ خد بالك؟ اذا مساله طول الذراع بتتوقف على التناسب مع الايه؟ مع الجسد، وسبحان الذي خلق فقدر، نعم إنا كل شيء خلقناه بقدر، فبيجي طول الذراع على حسب ايه؟ بنسبة وتناسب مع جسدك. فذو اليدين له طول معين، وضع معين، القصد فيه ان احنا حتى انت بالعاده تنظر الانسان تأنف بالنظر، ليه؟ لان على طول هتلاقي الانسان وقفه هتلاقي فيه تناسب بين ذراعه وبين ايه؟ وبين جسده وبين جسده. لكن ذو اليدين على غير العاده، وجدوا ان ذراعه غير على غير الاله متناسب مع جسدي غير متناسب مع جسدي. يعني انما يبدو ان الذراع طويل ايه من ازاي، فليكون الذراع مقتبليات بهذه الاله. ادي واحد. اثنين، وقالوا لانه كان يعمل بيديه كنتيهما. يعني في ناس ما تعرفش تستخدم الذراع اللي ايه الشمال، وفي واحد اللي بيعمل ايه يستخدم الشمال ويستخدم الايه اليمين. طب هات اي واحد فينا الان اعطيه قلما وكل خذ اكتب بالشمال. اكتب في واحد تمسكه القلم عشان يكتب بالشمال يمكن يكتب احسن من الايه احسن من اليمين. مش بيحصل كده؟ وده بيبقى حتى بيسموه ايه اسود، لدرجه انه احيانا بيغلب عليه استخدام الشمال ويترك الايه اليمين. فقالوا ان ذي اليدين كان يعمل بيه بيديه كلتيهما، وعشان كده لقبوه بيه ده ذي اليدين. مفيش فرق عنده بين الشمال واليمين، الاثنين بيشغلهم. هذا امر ثاني. امر ثالث، انه لقب بذي اليدين لكرمه وجوده. لكرمه وايه وجوده. ولذلك الرجل الكريم قوي الكريم قوي، والشاعر لما حب يمدح واحد قال ايه؟ قال له علي اياد سابغه. يعني من كتر اللي بيديهوني اكن مش بيديني بايد واحده او بايدين، بيديني بايه؟ بمئة يد له اياد. يعني كانوا عبروا عن الرجل الكريم بان له ايه؟ اياد. فكانوا بيعبروا او بيلقبوا هذا الرجل الخرباق هذا بذي اليدين لكثره ايه؟ لكثره عطائه. لكثره ايه؟ عطائه. فقالوا البعض قال ان كل واحد قاعد يقول لا هو تنفيذي لا تنفيذي لا تنفيذي. الراجح انه قد اجتمعت فيه هذه الامور كلها. نعم نعم كلها يعمل بيديه كنتيهما في يديه طول، وكان كريما جوادا، ولذلك لقي من هو ذي يديه. ذي يديه هذا جالس اللي هو الخرباق ده. وعن الصلاة سواء صلينا الظهر او عصر، النبي في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام سلم من السنتين الصلح ومتعلمينها وحفظينها وعرفينها اربع ركعات. طيب صلاها ركعتين ليه؟ هؤلاء ما كانوش بقى بيسيروا على موضوع طرق بتاع الطرق الكبار، يقول لك اللي يعترض ينطرد واللي يعمله المغفل ما تعترضش عليه. المغفل كانوا بيعتبروه القرد ولا الوتد ولا الشومه اي حاجه زي بيسموه. فاللي ده يعمل اللي هو عايزه. والله لذلك يعني انا كنت بناقش كتاب من الانوار القدسيه في قواعد القدسيه بتاع الشعراني الله يحرقه مطرح مراح. قاعد بيتكلم يقول لك انك لو حتى رئيس شيخك بيجني شفت العيله كده اوعى تعترض. وقل ان العيب فيك يا عجل. عينك هي اللي غلطانه. شيخك ما يغلطش ابدا حتى لو عربين. شوف على طول نفس القضية. ده النبي ما قالوش بقى النبي يفعل ما يشاء وما يريد. لا، انت علمتنا شيء مش ده اللي حصل وخالفت هذا الشيء، يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نسأل، لابد ان احنا نسأل. فغلب على الخرباق العلم بقى فقام اليه. ولا ننسى ايضا ادب المتعلم. يعني مش معنى ان شيخك ياتي يدل ولا يخطئ او ما الى ذلك يروح قايل يا مولانا انت النهارده مالك؟ شارب ايه؟ يا اخويا اللي عمال تعلمنا؟ وفي ناس كده فبص تلاقي فتوه معلم قام بيتكلم مع رجل العلم، وبعد ما رجل العلم احتج عليه يقول رجل العلم ايه؟ احلم بالراحه عليه. طب ما قلتلوش ليه انت خليك متربي ومتأدب ملتزم بادب العلم قبل ما تقول للعالم احلم؟ طالب المتعلم انه يعمل ايه؟ يتأدب، يبقى عنده ادب. فشوف الادب قبل منتهى الادب. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، نبي لفظ مسلم في صحيحه، اقصرت الصلاه ام نسيت؟ احنا حاجه من الاثنين، يا الصلاه دي قصرت يا انت نسيت. قصرت يعني ايه؟ يعني مش صلى صلاه قصر. لا خطا، لو قلت ان هو يعني بيتكفل ان هو صلى صلاه قصر خطا، لانهم عارفين ان القصر لا يكون الا في سفر، وهم في المدينة سفر ايه بقى. وانما معنى قصرة الصلاة يعني حدث فيها تعديل، جالك واحد وقال لك الصلاة دي تتقصر، جالها اربعة تبقى اثنين، فيبقى قصرة في الصلاة يعني عدلت وانتقصت واصبح وضعها كده. قال ايه ان في حاجة تالتة، في حاجة تالتة لازم يكون حاجة من الاثنين دول، يا قصرة الصلاة حصل تعديل يا انت ايه نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي برضه الادب والحوار مفيش جلبة ولا هيجان، والناس كلها بتنيج مرة واحدة، ومجرد واحد يقوم يتكلم تجد 100 واحد بيتكلم في بقه، لكن في الادب واحد قام يتكلم الباقي كله يستدب. ادب ناس كان عندها ادب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن، كل ذلك اللي هو اللي انت قلته ده، يعني لا الصلاة قصرت ولا نسيت. معنى الكلام ده ايه؟ انه معتقد، في التعبير ده معتقد انه قد صلى الصلاة ايه كاملة اربع جنيه. فقال كل ذلك لم يكن، هذا الكلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجه عن حد الادب. لو النهارده بقى وانا مثلا سالت هذا وجيت انت تقول لي ايه اللي حصل في الصلاه، قلت لك لا ما حصلش حاجه، انا مأدي الصلاه كما هو، كان يقول لي يعني انت غلطان ومرحول وبتطلع لي الكلام، ما اقول لا لك هي بقى كده يبقى هي كده. والناس بقى كانت تقوم تقول له ايه بس كمان استفسار ايه ولا بتقول ادب ادب. بنفتقد احنا الان في مساجدنا ولا حول ولا قوه الا بالله، فرد بادب واصرار. فقال النبي قال لي لا احنا بنتكلم بوقت كثير اهو. قال يا رسول الله بعض ذلك قد كان، نشوف خير الكلام ايه، ما نطولش ما بنشرحش ما فيش تطويل، نشوف الاختصار الجميل ده الكلمة او الاجابة على قدر ايه، على قدر السؤال. قصرة الصلاة ام نسيت، مش قاعد اتكلم ساعة، كل ذلك لم يكن. شوف الرد السريع، قال بعض ذلك قد كان، لازم تكون حاجة من الاثنين ايه حصل، بعض لانه مش ممكن يكون الحاجتين مع بعض، لا لازم حاجة من ايه، بعض ذلك قد كان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اصرار الرجل هو يفتح القضية ده، لجلتين ان جلتين ما فتح واحد سمع حد يكمل دوام الحوار ده بين رجل العلم واحد المتعلمين، ليس من حق اي انسان انه يتداخل، لا لصالح هذا ولا لصالح ذاك. يطلع واحد عامل محب الرجل العلم انه اللي بيتكلم ايه، ما تسكت بقى يا اخي وانت تطبعناش وما تعترضش انت مات. او يطلع واحد يتسيع له هو، كل ده كلام فاضي، كل هذا يتنافى مع الادب ومع ادب المسجد وادب العلم. اختصار شديد وسريع، النبي التفت الى الصحابه قال والله تعالى علينا اجمعين. شوف السؤال في سرعه وفي دقه، قال احق ما يقول، ايه اللي بيقوله ده صح، احق ما يقول. شوف الرد، جرد مختصر وسريع، نعم يا رسول الله. شوف المساله لما تحسبها، اقصدت الصلاه النسيت، كل ذلك لم يكن، بعض ذلك قد كان، احق ما يقول، نعم. استطلع 10% بتحاسب المساله، لا تخانقنا ولا الناس اتفرجت علينا ولا ده مش اتباع ولا ده زعق ولا ده هلل، فعشر كلمات حسم الامر. قالوا نعم. فلما قالوا نعم اتبعوني، وهنا برضه في لحظه كان حد نقف معاها، ابو هريره يقول ايه، خرج سرعان الناس، سرعان الناس دول اللي هو بسم الله ما شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله، البدئين برا. طبعا بتختلف، في واحد عنده عذر، في واحد عنده عمل، في واحد عنده قضاء حاجة، في واحد جاي يقول في البيت انا هقف واجري، انا هقف واجري، تمام؟ هذه المسائل بتختلف من فرد لفرد. فبيقول خرج سرعان الناس يقولون قصرة الصلاة، لازم مستعجلة قبل ما تسمع الحوار ده، خرج من المسجد قطعين بان الصلاة خلاص ايه؟ عدلت، عدلت بقت ركعتين. لكن اللي في المسجد واللي انتظر استفاد وتعلم. أحق ما يكون؟ قالوا نعم. أبو هريرة قيل استقبل القبلة وكبر واستقبلناها زي ما عمل بنعمل عليه الصلاة والسلام، ثم صلى الركعتين اللتين تبقيت، يعني ما عادش ايه؟ ما عادش الصلاة اللتين تبقيت، ثم سلم ثم كبر ثم سجد سجدتيك. اذا يجيب هنا لبعض مسألة خطفة كده المسي، يجيب هنا كالامتى بعد التسليم، استجيب في الحالة اللي فاتت كالامتى قبل التسليم. خد بالك من الحالات دي، خد بالك. هنا وقف العلماء وقفة طويلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة وإنما بنى على ما مضى، كده كمل على اللي فات ما عادش صلاة. طيب ما دام قد بنى على ما مضى، طبعا هذه الحالة أيضا بيأخذ منها إن أكثر من سهو الصلاة أو ترك أكثر من شيء يجزئك عنه ايه؟ سجود ايه؟ واحد. لان هنا شوف بقى لما تعد ترك كم ركن وكم سنه وكم هيئه، ركعتين كاملين فيهم كم حاجه؟ فيهم كم حاجه؟ كتير. واكتفى ان هو سجد ايه؟ سجدتين، ما سجدش عن كل ركعه سجدتين، ما سجدش عن كل ركن سجدتين، لا اكتفى بسجدتين سهو. قالوا طيب لما يجي نحسبها بقى الكلام اللي اتكلموه ده، فقصرت الصلاة ان يكون كل ذلك لم يكن بعض ذلك قد كان احق ما يقول؟ قالوا نعم. كل ده تعتبر جوه الصلاة ان يبراها انا بسأل دلوقتي جوه الصلاة ولا براها؟ كلام ده تعتبر جوه وسط الصلاة ولا بره الصلاة؟ نزلت بكرر السؤال اهو بعيد ب 100 لون. بره ازاي ده هو رجع كمل؟ ها كويس، راح عامل ايه؟ نكمل. يبقى الكلام ده كان مكانه فين؟ ولا بره؟ ها يبقى الكلام ده جوه الصلاة ولا بره؟ من الواضح طبعا ان هذا الكلام متكلم للصلاة. وهنا العلماء وقفوا مع نقطة، الكلام الذي يتخلل الصلاة، الكلام الذي يتخلل الصلاة هل يبطل الصلاة او لا يبطل الصلاة؟ تقول لي ايه الشيخ قال يتكلم صالح الصلاة لا تبطل الصلاة؟ وطبعا نفس الكلام ده اللي هو اذا كان لصالح الصلاة فلا تبطل الصلاة، وقياسا طبعا على الصورة اللي قدامك دي بعض العلماء بالطبع قالوا ان اذا لو انتهى امامك الامام انتهى وحضرتك سبحت له، ما تقولش انت بتسبح له ليه؟ روح نتكلم. قل له اجلس انك قمت لخامس، ارقع فقد تركت ركوعا. قالوا كده ما هو قدر الصلاة ان يصير كل ذلك لم يكن بعد ذلك الصلاة. كلامه كلامه قضية محتاجة لتفصيل أكثر من هذا بكثير. أولا الكلام في الصلاة قضيها بقى أنواع، كلام في الصلاة إيه؟ أنواع، خذهم بقى. واحد الكلام العام والكلام السهو والكلام الخطأ والكلام الذي هو للاحتيال بكلام من جنس الصلاة. أقول ثاني؟ نعم. ثاني أقول ثاني. في كلام عام وفي كلام جهل. وفي كلام خطأ. جهل حاجة والخطأ حاجة. وهو تعلم. إذا في عمل. في جهل. في خطأ. في احتيال بكلام هو من جنس الصلاة. كل حالة من دول ليها حكم. انا هبدأ من الاخر. اخر حاجة من جهل. احتيال. انا في بيتي. انا في بيتي. والباب انا مستني واحد. قعدت منتظر الشيخ. عايز خايف انزل صلي جماعة يسيبني من العينين. عايز اقول لو صليت حتى في البيت في اول الوقت ممكن يجي يخبط. برضه يمكن اقعد اقول الله اكبر ولا سبحان الله مش معه. فرحت اعمل ايه؟ رحت مورد الباب. وفعلا دخلت في الصلاة والشيخ واقف. والحركة دي بيعملها الناس اللي عندهم بقى علم اللي عارف يعني. اول ما الشيخ وصل راح مخبط على الباب. فقل ادخلوها بسلام امنين. تعرف اللي انا بقوله ده؟ اه. استفتهم بعد ما الباب يدخل. واقف في الصلاة. نفس القضية. نفس القضية لما دخل يمكن مسافر ياخذ الجامعة. مستعجل الراجل. هي الحاجة اللي انا اخذها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. انا بعمل ايه؟ ده اللي بيسموه بقى. الاحتيال بكلام من جنس ايه؟ قال بس الغرض منه ايه؟ اعلام من هو في خارج الايه؟ قال خلص مصالحك وانت بتصلي اهو. بالقران. بالقران. ها؟ حكم صلاتك ايه؟ ها؟ ها؟ من عون الصلاة قتل رسول الله. ده علم والله لو جبت الكتب ده من بيتنا. انت جاي من بيتنا مش جاي مش وزير هي. القول الراجح في القضية دي ان المحققين قالوا اسمع. هو حاجة من الحاجات اللي انا هذه. اما ان يقصد الاعلام فقط واما ان يقصد الاعلام والصلاة. وقصد الاعلام فقط بطل الصلاة. وقصد الاعلام والصلاة صح الصلاة. هقوله. انا ده انا هصور لك وهسألك هسأل نفسك انت اللي بتجاوب المسألة سهلة اوي. يعني انا الان في الصلاة. الله اكبر وحده داخل. بدا الباب يطرق. وانا بقرا الفاتحه فاستمريت فيها لحد ما خلصتها. ورحت قارئ بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوها بسلام امنين. ونزعنا ما في صدورهم من ذل اخوانا على سرر متقابلين. انا بكمل اهو راجل حافظ. اعتبرني هنا قاصد الاعلام فقط ولا قاصد الاعلام والصلاة؟ بس انت جاوبت انت اللي جاوبت انت قلت لي ازاي وانا قلت اللي هتجاوب. لكن تعالى بقى انت بقى خطأ وانا بقرا في الفاتحه على استقرار الفاتحه. ادخلوها بسلام امنين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللي بعديها ايه ما اعرفش. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد. بتخبط وانا راكع في الجرة. ادخلوها بسلام امنين. ده تسميه بقى اراد الاعلام والصلاة ولا اراد الصلاة فقط؟ شفتين واصلين الان واصلين الان عشان ما تسالنيش بس اعتقد ان انت جاوبت مبدا. اذا في صوره في حاله المرض يقصد فيها الاعلام والصلاه، وفي صوره في حاله المرء يقصد فيها الاعلام ايه فقط. قال فان قصد الاعلام والصلاه فصلاته ايه صحيح واضح، وان لم يقصد الا الاعلام فقط كان قرأ في ركوع او في سجود او جعل قراءته تتخلل الفاتحة وكان لا يعرف، وبعد ذلك ما صحت منه صلاة. هذه صورة عن دون فيها مشاكل. يعني حاجة الحاجة الثانية الكلام على سبيل الجهل. انا قلت لكم واعتقد فيما مضى ان احيانا في جهل بيعفي صاحبه واحيانا في جهل لا يعفي صاحبه. هديك مثال بسيط جدا. في يوم من الايام احضروا امرأة بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصحبه اجمعين. هذه المرأة وجدوا رجلا يقع عليها يعشرها وشهدوا عليها وجابوها، فلما جاءت بين يدي عمر قالت هو عبدي واتسرى به. عباه ملك يمينها والله سبحانه وتعالى يقول، اسمع الكلام، والله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. هي فهمت كده القرآن بيقول او ما ملكت ايمانهم فخلاص فتصرف بعبدها ولا ملكهم. هنا علمت وتعلمت ان هذه الآية هي الآية التي جاء فيها العموم، ولكن اريد بهم ايه انفسهم الرجال ويخرج منها النساء. اذا هذه المرأة فعلت هذا الكلام عن ايه عن جاهل وفهم خاطئ، وكانت النتيجة ان سيدنا عمر بن الخطاب اسقط عنها الحد، اسقط عنها الحد، وان كان طبعا كما قال فرق بينها وبين عبدها وحرمها من هذا العبد، قال ان هو مش عارف تودى العبد فين وامر ان تخرج من هي المرأة نفسها تنفى من هذا البلد، ولكن في النهاية لم يقم عليها ليه لحد. ففي ذهن الانسان بيعملها اعتقادا منه، وهو ده عين الجهل، اعتقادا منه انه يقع الصواب وهو يقع في ايه في الخطأ. احيانا يعذر واحيانا ايه لا يعذر. يعني لما يجيب واحد الان يشوفه بيشرب خمرة او بيجيب واحد بعدين ده حد بيقول ايه ما انا جاهل ما اعرفش ينفع؟ لا، هو لا يعبر ان زي المعرفش دي دي امور معلومة بتأكيد بالضرورة امور واضحة واضحة، ففي هذه الحالة لا يعبر بجهله. لكن في امور وهي كما يقولون دقائق الامور، يعني لما يجي يبص له يخبط في توزيع الميراث مش عارف عنده ابن عمه وابن خاله ابن عمه وابن خاله وقاعد يعك كده، تعذروا ولا متعذروش؟ لان دي امور مش اي انسان بيبقى وقاف عليها، بدليل ان الصحابة نفسهم كانوا بيخطئوا فيها. يعني ابو بكر الصديق ما كانش عارف يورث الجدة ولا ما يورثهاش، مش عارف يورث الجدة، واول مسألة وقع فيها لما امسك بالخلافة الى ان علمه الصحابة. شايف؟ ففي امور الانسان يعبر فيها بالجاه، وفي امور الانسان لا يعبر فيها بالايه بالجاه. الله حاصل ان بعض الناس قد يعلم، شوف تعبيري بقى، قد يعلم من بعض حتى اهل العلم. راجل جاهل جاي بيتعلم في مسجد قاعد، فجاء وادي العلم وقال له اذا الامام سهى وقام لركعه خامسه من حقك تقول له اجلس انك قمت لخامسه. على الراجح لو قال هذا بطلت صلاته، عشان تبقى عارف ده كلام هنقول الان. بطل الصلاة. لكن هو وقت ان قالها قالها عن ايه؟ عن جهل. عن جهل. ما علاقه هو جاهل. لان دي علمه كان كان جاهلا. فقالها عن جهل. ان يفعل هذا الكلام عن جهل. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ هذا من ضمن الامور اللي هو بيعذر ايه؟ يعذر فيها. يعلم ولا يؤمر بعرف ولا. زي ما احنا ضربنا مثال قلت لكم معاوية ابن الحكم السلمة. فاكرين هذا الكلام؟ قلت لكم في بداية الاسلام كان الكلام ايه؟ مباح. ثم جاء حكم ينهى عن الكلام في الصلاة. ده عقل. قلت لكم كان في بداية الاسلام الرجل يحدث اخاه بحاجته في الصلاة. وهذا ما تصحيح. في الصلاة عبد الله بن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر علينا فيسلم علينا ونرد عليه ونحن نصلي. يصلي يجي عبد النبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا قال ابقى بصلي جنب الشيخ وابنك العيان عن ايه؟ يقول الحمد لله كويس. والله قال الحمد لله. انا بتصرف. نعم. نعم ليها مبرراتها وليها نظامها وليها حكمتها وما الى ذلك. لكن عدل الحكم ونزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. درجة الرواية في الصحيحين عبد الله بن مسعود يقول ان عبد الله بن مسعود كان مهاجر الى الحبشة من الذين هاجروا الى الحبشة وجاء من الحبشة الى المدينة. والحكم ده عدل في المدينة وعبد الله بن مسعود مش عارف. يقول فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كالعادة بقى فسلمت عليه ومنتظر منه ايه؟ الرعد. فسلمت عليه فأومأ بيده. نعم كده. ما تكلمش ليه اللي حصل يا اخوان. لا قالوا له والله لا انا معلش لا تدع حكم الدين انت تجهله والحكم بيقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبيقضي بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. زي ما احنا قلنا اهو معاوية الحكم السلمي عمل ايه في الصلاة؟ قلنا دخل في الصلاة وكان يجهل هذا الحكم وعفس الراجل جنبه والتفت اليه وقال يا ارحمك الله. اما الصحابه زي ما احنا قلنا نظروا له مش كده نظره تغير كده واسكات. الرجل تندم لك ما لكم تنظرون الي هكذا خلاص يعني بصوا كده ليه؟ لا وده في الصلاه. كل ده فين؟ في الصلاه. يقول فياخذ يضربون على افخاذهم قاعد يعملوا كده فادركت انهم يسكتونني فسكت. يقول لك بعد الصلاه اقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ارى معلما احسن منه تعليما ما كهرني وما ضربني وما شتمني. احنا قلنا غلظه المعلم في ايه؟ في ثلاث: عبوس الوجه، حدة اللسان، كل ايه؟ كل يد. هو عايز يقول النبي ما فيش حاجه من الثلاثه دول والله. ما كهرني ما عبس في وجهي، ما شتمني ما استخدم حدة اللسان، ما ضربني ما استخدم اليد. عليه الصلاه والسلام هذا في منتهى الجمال. ويقول انما علمني. قال انما هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلامنا انما هو القران والتسبيح والذكر وعلمني. قالوا لما تنظر في هذه الروايه ما امره النبي صلى الله عليه وسلم باعاده الصلاه. فقالوا هنا عذر بايه؟ عذر بجهله. فصاحبنا اللي يقول لي بعد ما يسمع مني النهارده يا خبر ابيض ده في يوم من الايام الامام قام وقلت له بالنسبه انك قمت لقامته. هقول له ان شاء الله تعالى جزاك الله خيرا لا اعاده عليك ولكن لا تعذر. لا تعذر. واضحه المساله دي. فهذا هو الايه؟ الجاهل. هذا هو الجاهل. في بقى المخطئ. المخطئ ده بقى ودي الصورة وقعت معانا في مسجد زمان كان اسمه مسجد النصرة في الزاوية الحمراء. والخطأ ده بيبقى غلبة لسان كده. لما نبغى تصلي والله لما انسى هذا اليوم احنا واقفين ورا فأخطأ في آية فراجل اللي ورا مني يفتح الرب فراح الإمام يصلح الخطأ فصاحبنا ده فضيله بيقول له ايوه هو ده الخطا. هذا هو الخطا خلاص جت كده والله لقصد ان بعض الناس عرفت سامحك في الصلاة. يعني ايه ايه ايه ايه حتى الناس انتوا وبجرد بكلمة كلمتين فلاسة انت تاخد بقى. قال ايه ايه وبقت مشكلة بقى. ايوه دي اللي طلعت من لسان صاحبنا ده. ايوه دي. قالوا دي نوديها فين؟ يعني فين ترى في اليوم ده طيب صلاة الرجل ده؟ يعني كيف نتصرف فيها؟ كيف نتصرف فيها؟ ولا اللي احنا بنسميه ايه ده؟ المخطئ اللي هو ايه؟ اللي هو اخطأ ولم يقصد ولم يتعمد هذا وانما غلب عليه انسانه. اكاد ان المخطئ هذا اختلف في حكمه. اختلف في حكمه. وطبعا هيقاس عليه الساهي بقى. هيقاس عليه الايه؟ الساهي. الساهي زي ايه؟ زي بعض الناس بعض الناس يتكلم. الناس يتكلم يعني بصوا هو في الصلاة أدرك الإمام وكان مسبوقا. مش بيعرف هذا ان انت دخلت صلاة العشاء. فاتك ورا الإمام ايه؟ ركعة. راح اول ما جينا نسلم السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حضرتك يعني سرحت ورحت عامل ايه؟ سلم ورحمه الله. نفس الركعه دي بقى خالص. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. عامل اللي جنبك بيقول لك ايه؟ هو انت مش جاي متاخر؟ تقول لي يا حضر ابيض اه صحيح ده انا فاتني كده ركعه. دي اتكلمت اهو. ده كلام ايه بقى؟ ده كلام ايه؟ الساهي. الساهي. تروح في هذه الحالة هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وزي النبي اهو عمل. هتعمل ايه؟ قايل نكمل صلاتك. فقال حكم كلام الساهي. دي القضية اللي هي مربط الفرس في الحديث اللي هي كلام الساهي. الساهي. وفي الكلام بقى اللي هو زي ما احنا قلنا الكلام اللي ايه؟ العام. الكلام الايه؟ كلام العام ده اللي هي صورته. وانا برضه كنت في يوم من الايام كنت واحد جاي زعلان جدا. قلنا انا عملت حاجه انا مش عارف اعمل كده ازاي. خير؟ قال لي انا بصلي واهل بيتي قاعدين مختلفين مع بعضيهم. فقالوا كلام غزل يا اخي. قال لي فيعني انا ما ملكتش نفسي انا في الصلاه. وقال لي لقيت نفسي اللي بقيت كلام ده ما حصلش ولا فقط ولا كده. والنين ايه يا مكان؟ السارح ده هو كده متعمق مش خلاص ما عرفش يسيطر على الغضب اللي هو طبعا حاطط ودني معاه. ودني معاه. التاني واحد خايف. واحد خايف والله. برضه في يوم من الايام دي حاجات بنتعرض لها وبنسال فيها. واحد خايف وربنا يهديه واسال الله ان يكون قد هداه. قال لي برضه انا يعني انا حريص برضه على الصلاه. خلاص انا حاطط السجاده وانا مرزوق عن الصلاه. انا ما اجلت صلاه العصر للصراحه بين الشوطين وكان يوميها اهلي والزمالك مش اللي فات ده لا اهلي والزمالك. فقال لي انا اول ما حطيت السجاده قال لي رب القرحان انا بكلمك بصراحه وحطيت السجاده واذن وعيني على التلفزيون وانا بصلي راح يجي الماتش. قال لي في اول ثلاث دقايق ولا لسه بص لغايه راح داخل جول جول انا بصلي خلاص بقول لك ما شاء الله. نعم نعم. ده كلام عن عمد وليس فيه ما يتعلم من كلام العمد نوعين. عمد المصلحة الايه؟ الصلاة. وعمد لغير مصلحة الايه؟ الصلاة. ولازم تاخد بالك من النوعين دول. فالنوع اللي هو او ده ما حصلش هذا عمد ولغير مصلحة ايه؟ صلاة. فاعل هذا وقائل هذا صلاته باطلة اجماعا وعليه وزر كبير. يعني مش كده وبس. يعني مش هيعيد الصلاة وبس وعليه وزر كبير. بسببه بين يدي الله شديد. بتاع ايه جول؟ بتاع مش عارف مع حظي شوف مصيبة مركبة. اعادة صلاة دي في رقبته في رقبته ما فيها كلام الصلاة بطلت. ده غير ان ربنا سيحاسبه على هذا حسابا عسيرا الا اذا تاب الله عليه حينما يتوب هو الى الله. دي المسألة ما نستطيع ان احنا نفصل فيها هي مرجوعة الى الذي يعلم السر واخفى. لكن الكلام هنا انحصر ده في كلام الكلام الخطأ والكلام السهل والكلام العمد الذي هو لمصلحة الصلاة. ويا ترى الحالة اللي معانا دي داخلة في الكلام الخطأ ولا داخلة في الكلام السهل ولا داخلة في الكلام العمد الذي هو لمصلحة الصلاة؟ الحالة اللي معانا دي داخلة في الكلام السهل ولا في الكلام العمد الذي هو لمصلحة الصلاة ولا داخلة في الخطأ؟ تاخدها في انهي حال من الثلاثه دول وحكم الثلاثه دول اصلا ايه؟ بدل حضرتك عايز تعرفي ان شاء الله يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى. احنا ما هي الا ايام قلائل فسوف نستقبل شهرا كريما كل عام وانتم بخير. شهر رمضان سبحان الله كأن رمضان الماضي كان اول امبارح. والله سبحان الله. ودي من علامات الساعة يا اخوانا والله من علامات الساعة. النبي بشر بهذا انه من علامات الساعة ان سيأتي وقت يصبح اليوم كالساعة. والله اليوم كالساعة والاسبوع كاليوم والشهر كالاسبوع والدهر اللي هو السنة كالشهر. حسن بهم خالص كل يجري وذلك العمر بيتسرق والجاهل الذي لا يغتنم على الله لا يغتنم هذا الامر لان انفاس محسوبة واعمار محسوبة. بص لا الواحد كان لسه اول امبارح عنده 20 سنة النهاردة مع شعب كامل 30 بكرة بقى شعب كده العمر بيجري. فعايزين نغتنم من الخير. فان شاء الله اخواننا القائمين على امر هذا المسجد عايزين بقى يعدوا للخير اللي هيبدأوا يعدوا له في رمضان. بدأوا بقى يعدوا بقى عشان يفطروا الناس اللي عايزة تفطروا. قبل رمضان كده ان شاء الله افتح ابواب خير. باب الخير دي بتهيألي مش هتيسر الا بمعونتكم. هم قالوا لي حاجة. قالوا لي احنا يعني ما بنقدرش نتطيب الناس غير يوم درس. كل ما بيقول لي الكلمتين دول لما يعني سبحان الله كرهوا الناس يدرسوا. لكن ده خير والله. يعني انا بعتبر ان ده خير. فقالوا مش يعني نتخيل الناس اللي من دول. فعايزين نبدا بقى ان نشوف الناس الكريمه هتعمل ايه قبل رمضان ونستعد رمضان ازاي. فاحنا ندعوكم الى دعوه الخير انفقوا من طيبات ما كسبتم. ماشي؟ عايزين بقى نشوف هتجيبوا لنا كام الف اسمه ان شاء الله. عشان بقى الفقراء والمحتاجين قبل رمضان كده ونشوف كده سياق النهارده. هو خلاص النهارده اثنين وبيتهيألي فاضل لكم اثنين واثنين وهيجي ايه؟ رمضان. عايزين الثلاث روتينات دول نعمل فيهم حاجه للفقراء قبل ما يجي رمضان. انا خوف يجي رمضان وما تجوش انتم. ايه بقى كل يوم اثنين ولا مش جايين؟ لا ماشي ده خير. وانت الان جرب ده لكن انا قاعد الان بقول لك ايه؟ بقول لك طلع جنيه وخد عملة نادرة واضعاف اضعاف. انا بقول لك كده لان انت ولاد لما هتطلعه هتحطه فين؟ فين؟ في خزينة الرحمن. هيديلك عملة انت هتكون احوج لتكون اليها لانك هتاخده حسنات في يوم انت يمكن محتاج فيه. احيانا في ناس هتخش جهنم على حسنة. جهنم. وذلك شوف النبي قال ايه؟ اتقوا النار ولو ايه؟ يمكن شق تمره تحط في ايد واحد غلبان يكون هو السبب في دخولك الجنه. هو ده اللي يرجعها لكافه الحسنات. اي والله هو ده اللي يرجعها لكافه الحسنات. شق تمره. فشوف انت بقى وما تستقل. شوف ان انت جاي مش مستعد تجيبك ربع جنيه. مال ومال في واحد تاني مستعد ما تذكرش يعني ما تقولش هيخش هيقول له الشيطان يعدكم من ايه؟ اول ما تسمع حاجه تلاقوها كده بيقول لك كام هيقول له طب انت ال 10 جيبهم 9 تعمل ايه بقى؟ مش عارف ايه؟ اقول له مش يا ملعون انا عارفك كويس الشيطان ايه؟ يعدكم من ايه؟ الفقر. اما ربنا بقى فان شاء الله يقول لك اهو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنه فيضاعفه له الى الله. حافظين يعني؟ نشوف بقى مش هنختم غير لما نشوف. صندوق ايه؟ جلبيتك كده وقوم عشان لا تهذه يقطع 100,000 كل شتان لا ثالث لهما صورتان لا ثالث لهما وضع اليمنى على اليسرى ممسكا بها هكذا على الصدر ولها حديث في صحيح مسلم او على السرة ولها حديث صحيح لك هذا ولك ذاك بتوع كده وبتوع كده وبتوع مش عارف ايه ما عرفش الكلام ده برواية ورواية تعطينا الرواية الأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في أكثر من رواية صحيحة لا تعتب على من قال هذا ولا تعتب على من قال هذا زي بالضبط لما هذا أقول لك إن شاء الله تعالى لما تيجي تفتح الصلاة في ناس بتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض مش كده وفي ناس بتقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا اني صح اني صح بس خلاص الله يرضى عليك ماشي سلام يقول إذا كان هناك إنسان لا يصلي فهل سيأخذ أجرا على ما يفعله أمور أخرى في الخير أم لا؟ نعم هناك من المسلمين من لا يصلي ولكنه يفعل أفعال خير يتصدق ويأخذ بيد أعمى يعديه الطريق يصلح بين متخاصمين يحسن إلى جار يعطي سائلا مش في ناس كده مش في ناس كده واللي يقعد بقى يقول لك أنا صحيح ما بصليش بالصلاة يعني يأخذ أجر على الصلاة على الأعمال الصالحة وإن عدم صلاته يقضي على كل عمل صالح الآية القرآنية في سورة الزلزال بترد عليك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة من خير لازم يسجل لك وتشوف مثقال ذرة من شر لازم يسجل لك وتشوف تقول لي الله طب ما في حديث بتقول ان الصلاة عمادة الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين واني اول ما يسأل عنه العبد يوم قيام الصلاة فان صلحت صلحت اسائر العمل وان فسدت فسدت اسائر العمل وان النبي قال في الحديث الذي اخرجه ابو داود في سنه وهو حديث صحيح من ترك صلاة عصر واحمد فقد حبط عمله وإن ربنا سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تودي الكلام ده فين اقول لك افهم صح افهم صح لو جيت لواحد ما بيصليش قلت له اي عمل خير هتعمله ملوش اي لازمه ما انت هتسلمها له بقى بس قال لو اني صحيح خدت حسنات ايه اجر عند الله مفيش حاجه هتروح مليون حسنه هتاخدهم انت يقول لك الله اكبر يقول له بس خد بالك انت تارك للصلاه عليك 100 مليون سيئه ايه رايك بقى فزي اللي راح جمع راح اشتغل راح اشتغل وعمال يحوش عمال يحوش ها النهارده 1000 بكره 2000 بعد لحد ما كون مليون جنيه مش عايز يصرف هو عمال يستلف فدي في يوم زي انا بقوله هات اللي عليك طب ماله ما انا معايا مليون ها شوفوا عايزين ايه طلع عليه 100 مليون في النتيجه ايه اللي هيحصل مع انه معاه مليون هيخش السجن برضه فانت جايبه مليون حسنه وعليك 100 مليون سيئه هتخش السجن برضه بس السجن الاخره بقى وما ادراك ما سجن الاخره بس هو ده المعنى اللي احنا ينبغي ان احنا نفهمه ان شاء الله تعالى وكل ما هو الذي يجوز للاخ العاقد كتابه يعني ما الذي يجوز له مع زوجته كل حاجه واي حاجة. تلاقيه بقى بيقول لي ازاي وفي بيته وفي ذاته. انت بتقول الكلام ده ما تكتبلوش. لو انت عايز تمشي بالكلام ده ما تكتبلوش. يوم ما خليته يعقد فقد ملكته. ما تجيش بقى تقول لي بعد كده لا مش عارف ايه انا مالي انت اللي ملكته ولا انا؟ عقدت له فقد ملكته. لان مجرد ما عقد اصبحت زوجته. ايه الفرق بقى؟ تقول لي طب ايه الفرق بين وبين الدخول؟ اقول لك ايه الفرق؟ ان قبل الدخول من حق الزوجة ان تتأدى عليه ولا اثم عليها. يعني جاي لا بس انا هات القبلة مش عارف ايه قالت لي لا لا وزر عليا. لكن بعد الدخول لو قالت لا طلعنها ملائكة الله وهي قديمة. لكن قبل الدخول هو ده الفرق بين الاثنين بس. ان قبل الدخول من حقها تقول لا وجايز لها انها تقول ها ما تجيش بقى تقول لي روح داخل الاقي واحد جنبها مش عارف بيعمل ايه ولا ايه جميل ايه وفي البيت يا ابن امراه الله دي مين انت اللي كاتب لهم بايدك واتجوزوا بقى زوجته على كتاب الله وسنه رسول الله هو اللي بيحلها لي يا اخويا يوم الدخله ايه دندر دندن طب افرض خدها من غير دندر دندن هتبقى حلاوه ولا حرام؟ ما بيعقدش يروح بيسافر يقول لي هاتوها لي وتروح بقى حلاوه ولا حرام؟ يا ابني ما مش عارف ليه كده ازاي؟ فعقدت له بقت مرات، الفارق زي ما بيقول لك كده. الفارق كده ان هي لها الحق ان تتأدى عليه. كل اللي بيقول لك مش عارف ايه؟ قول له لما تخلص الشهر. لما تخلص البيت. لا الحق لا اثم عليها، لكن لو اعطيته فلا حرمة عليها. فلا حرمة عليها. انا اذكر في مرة واحدة بتقول لي الحكمة السنة دخلت قبلت الزوجة اللي انا عقد عليها وابويا دخل علينا وعمل لنا مشكلة. قلت له قبلتها بس؟ قال لي قلت طيب يا راجل. هتاري ابوها قاعدة بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ سبحان الله ده في بيته. قلت له اما انت عارف انه في بيته ولا في بيته؟ كتبت لي ايه؟ قلت له افضل لما يبقى لي بنت هقول له يا حبيبي خضع باللسان كده انا موافق. عايز تكتب لما تيجي تخش عشان ما ملككش وتمسك رئاسه كده بتقول لي انها مراتي. لا لا فلما ملكت خلاص انتهى لازم تبقى عارف دي انها مراتي كده الامر. فلما اقول لك هو الفارق نفسي كده ان من حقها ان تتأدى عليها. يبقى دي مسألة صالحة. ودي مسألة صالحة انها اذا طلقت قبل الدخول فليس لها في رقبته الا نصف المهر. بس هذا هو الفارق. لكن مراته شرعا ودينا وقانونا قادر ينزل يقعد في القسم ويروح عامل فيك محضر عايز مراته. بس. يعجبوني مراته. بس في هذا القدر كفاية نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حمدك لنا لا علينا إلا نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب